سبحان الله حمدا لله سبحان الله حمدا لله سبحان الله حمدا لله سبحان الله حمدا لله سبحان الله حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله سبحان الواحد الفرد الصمد الكون يشهد بالجلال وبالجمال وبالكرم الكون يشهد بالجلال وبالجلال وبالجلال وبالكرم الكون يشهد بالجلال وبالجمال وبالكرم سبحان الأبد الأبد سبحان الله سبحان الواحد الصمد سبحان الله سبحان الأبد الأبد سبحان الله سبحان الواحد الصمد سبحان الله سبحان من بسط الأرزاق بلا عمد سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس من فضله أحد سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس من فضله أحد